ولا يدخل الله. يريد الله عز وجل أن يدخله. نعم. فوقفت على نظرت يعني الكلام ما يعني ما أشفى غليلي تصحيح تضعيف، فما أدري هل يوجد شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم تتم لهؤلاء الناس؟ حدد بقى أي الناس اللي هم الله عز وجل يدخل قوم قال الجنة بلا حساب يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الأحاديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. فأنا احترت يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب؟ ثم بذكر القوم الذين يعني يريد الله عز وجل أن يدخلهم النار، قبل أن يدخلهم النار يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما أدري يعني صح هذا. لابد أنه ذكر حديث صحيح اللي فيه شفاعة الأنبياء والرسل، والذي في آخره أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا شفاعتي أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لابد أن هذا الحديث ذكره. نعم ذكره. لابد أنك مررت به. أظن هذا هو جواب سؤالك. بس هناك خصص وهذا الحديث عام، ما هو هناك خصص وجاب أحاديث تخص هذا الأمر. خصص ماذا؟ خصص بأنه هناك قوم يريد الله عز وجل أن يدخلهم النار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوا النار ويخرجهم من النار وهكذا. أيوة. يعني سؤالك الآن وضع أن الشفاعة التي هو يذكرها ليس يعني الذين دخلوا النار فيشفع لهم الرسول أو غيره. نعم. وإنما ناس يستحقون دخول النار ثم الشفاعة تنجيهم من الدخول في النار. نعم. هكذا تريد أن تقول. نعم. طيب أنت قرأت في باب الشفاعة في كتاب الترغيب والترهيب؟ نفس الترغيب؟ ايه؟ لا ما قرأت. اقرأه لأنه الحقيقة هذا السؤال كما أشرت خاص. نعم إن شاء الله سأقرأ. طيب ألا يعني يكون جواب سؤالك حديث حلت شفاعتي يوم القيامة؟ والله يا شيخ صراحة ما أعرف.